وصلنا في الموقظة إلى ألفاظ الأداء. ألفاظ الأداء، وهو طبعا أصلا في الاقتراح في أصل الكتاب، طبعا لمن؟ لمن دقيق في التمييز بين ألفاظ الأداء في المصطلح. ألفاظ الأداء طبعا عندنا حدثنا وحدثني وسمعنا وأخبرنا وأخبرني وأنبأنا، صحيح، وأنا إلي أخبرنا، وأيضا فيها قال وعن وروية، كل هذه من ألفاظ الأداء، فيتحمل حديث ثم يؤدي بعد ذلك. قال فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، يعني إذا كان الشيخ يقرأ يعقد مجلس تحديث ويحدث، يقول الأعمش مثلا، حد الأعمش يقول عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث بذلك، فلمن سمع من الأعمش كمحمد بن خازم الضرير يقول حدثني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فيقول حدثني، أو يقول حدثنا وسمعت. طبعا حدثني وحدثنا هذه المسألة على الانفراد وعلى الجمع، فحدثني لما سمع وحده، قال لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك، وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ، وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه على الشيخ. وصحيح الحق بأن حدثنا وأخبرنا الإمام مالك، وهذا أيضا فعل البخاري، احنا أخذنا في البخاري هذا الكلام، الإمام مالك والإمام البخاري وغير هؤلاء من المحققين يرون بأن الأمر على السواء، كما قالت المغاربة، وبعض المغاربة أيضا يفرق. وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ، أخبرنا على ما سمع من لفظ الشيخ والذي يحدث بها، أو قرأه هو وقرأه آخر على الشيخ وهو يسمع، إذ الإخبار أعم من التحديث، إذ الإخبار أعم من التحديث، يعني الإخبار يشمل التحديث ويشمل غيره، يعني يشمل ما حدث به الشيخ وما قرأ على الشيخ. وأخبرني على الإنفراد، وطبعا أخبرني على الإنفراد معناه أنه قرأ على الشيخ وحده والشيخ قد أقره، نعم. وسوى المحققون كمالك والبخاري، طبعا نحن قلنا مالك والبخاري والثوري وابن عيينة، وهذا كما شرحناه في صحيح البخاري، سوى بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع، المهم أنه يكون قد حدث على ما اتفق الشيخ أو روى الشيخ. فأما أنبأنا وأنا فكذلك، فأنبأنا وأنا فكذلك، لكنها في عرف المتأخرين كانت على الإجازة، من أخبرنا على الإجازة أو أنبأنا على الإجازة، احتجوا على ذلك بقول الله تعالى قالت من أنبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير، دال على التساوي في الحديث والخبر والنبأ مترادفات. والحق بأننا نقول عرف المتأخرين يضبطون فيه الاصطلاح، والأصل التعويل على المتقدمين، تعويل في هذا الباب على المتقدمين. أما المغاربة فيطلقون أخبارنا على ما كان إجازة، يطلقون أخبارنا على ما كان إجازة، وبعض المغاربة يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا صراحة تدليس ولا يصح، كما هو الذي المصنف قال هذا تدليس، ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. الحق بأن قال لنا تكون على الاتصال ولا تكون على الاتصال، قال لنا قد تكون في المذاكرة، قد تكون في المذاكرة لغير المدلس، لكن إن كان مدلسا فلا يمكن حملها على الاتصال، إن كان المدلس فلا يمكن حملها على الاتصال. قال ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان أخبرك فلان، فربما فعل ذلك الدارقطني، وهذا نوع تدليس يغمز به من علم من الأعلام، يعني يلمح به، لكن الإمام الدارقطني كان من أوسع الناس حفظا ومن أتقن الناس، لأن كتاب العلل، كتاب العلل أملاه حفظا، شوف الدرر هذه اللآلة المكتملة أملاه حفظا، فالدارقطني كان حجة، كان الدارقطني يقول قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان، وقال أبو نعيم قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس حدثنا هارون سليمان، ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه ورأيت، طبعا على أساس أنه قرئ عليه أو كانت مناولة له، المناولة معروفة، ورأيت ابن المسيب هذا عالم من العلماء يفعله، وهذا لا ينبغي فإنه تدليس، والصواب قولك في كتابه، ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا، أحضر طفلا يعني على شيخ وابن سنتين أو ثلاث فيقول أنبأنا فلان، ولم يقل وأنا وأنا حاضر، المفروض يقول وأنا حاضر، وده كان فعل النسائي، يقرأ على من الحارث بن مسكين ولا أحمد بن صالح المصري، حارث بن مسكين كان يكون خلف الاسطوانة يقول وأنا أسمع. صحيح كان يقول وأنا أسمع. وحضور ابن عام أو ابن وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء. إذا لم يقترن بالإجازة أنه أجازه وأجاز الجميع فكلا شيء. حضوره لا يعني حتى لو اكتتب فحضوره كلا شيء إلا أن يقترن بالإجازة. إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ محدث ويفهم ما يحدثه يعني يميز. فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية على الإجازة المتضمنة. ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج قال ابن جريج. فصيغة قال الحق في صيغة قال لا تدل على الاتصال. صيغة قال لا تدل على الاتصال إلا في حالات. ولذلك قال وقد اغتفرت في الصحابة. إذا قال الصحابي قال ابن عمر قال رسول الله قال أنس قال رسول الله لأن اليقين أنه سمع من المسلم أو اليقين أنه سمع من صحابي سمع يقينا من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حملوا قال من الصحابي على الاتصال. فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من قيل فيه من الصحابة لأن تعلم أن الرؤية تجعله من الصحابة لكن في الرواية قد يكون إيش تبعيا أو مخضرما يعني ما يكون صحابيا لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمن كانت له الرؤية. فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال كمحمد كمحمود بن الربيع. وهذا فيه نظر لأن محمود بن الربيع يعني يقول عقلت مجه النبي صلى الله عليه وسلم فوري وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحق ثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأبو أمامة كأبي أمامة بن سهل وأبي الطفيل ومروان. وكذلك قول التابعي إذا قال التابعي الذي لقي الصحابي وعلمنا أنه حقا يقينا سمع من الصحابي فإن قال فإنه على الاتصال. والتفصيل في ذلك أن نقول حتى ولو قال غير التابعي ونعلم أنه ليس بمدلس وقال نحمله على الاتصال لكن في المذاكرة تكون في المذاكرة وإلا فالعلماء يحملونها تدليسا وإلا فما الذي ما جعله حاد عن حدثنا أخبرنا أنبأنا حدثني أخبرني إلا قال هذه فيتدل على التدليس إلا ممن كان في المذاكرة فقال وهذا قاله على البخاري قال هشام بن عمار وغيره قال تكون في المذاكرة أو في المناولة أن يقول عن الشيخ قال. طيب لكن في من تيقن المرء من سماع الشيخ فيه فتكون على الاتصال كقول هشام بن عروة قال أبي وإن كان في البصرة العلماء تكلمنا وقال جاسف في بعض الأحاديث لكن يكون أفضل منه بالتمثيل عروة عن عائشة. إذا قال عروة بن الزبير قالت عائشة فهذا على الاتصال هذا حتما على الاتصال. إذا قال عروة قالت عائشة فهو على الاتصال. أو قول ابن سيرين تعلم أنه يبغض أيضا التدليس وابن سيرين لا يروى بالمعنى. إذا قال أبو هريرة فيقينا هو سمعه من من؟ سمعه من أبي هريرة وهو من أخص الناس بأبي هريرة ومن أدرة الناس بأدي من أصح الأسانيد في أبي هريرة. محمد ابن سيرين لو قال عن أبي قال أبو هريرة فهي على الاتصال. وأرفع من قال عن يعني لفظة العنانة أقوى من قال هذه ولا شوف إذا صح التعبير. فقال عن أقوى من قال. وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا وحدثنا وسمعت وسمعنا. وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا الأمر واحد ولأنها على إيش؟ أنها على مسألة الإجازة وأيضا مسألة المناولة. بعد ذلك يتكلم على الإسناد المقلوب يعني إن شاء الله نجعله على السبورة في الدرس القادم. نعم لكن عن أرفع منها وأقوى. عن أقوى ماشي لكن عن أقوى وأرفع ما الاثنين قال وعن من مدلس لا يقبل هو استوي هنا. طيب وإن لم يكن في المدلس فهي أقوى في عن من قال لأن قال لا يجعلونه في مجلس تحديث وعن يجعلوها في مجلس التحديث. مفهوم؟ لا المدلس تدليس تسوية فقط يعني وهذا كلام المتأخرين لا كلام المتقدمين. يرون أن المدلس تدليس تسوية ولكن لابد أن يكون التصريح من أول من هو فوقه إلى آخر الإسناد. هذه ما قالها أحد من المتقدمين. قلت أنا، أنت سمعت أنا إيش قلت أنا؟ هذه من المتأخرين. أنت أصلا العرب، كل العرب من المتقدمين من يقول على راو بأنه مدلس ويمرر تدليسه في بعض الأحاديث، لأن هم سبروا الأحاديث، يخبرون المسألة، يعلمون أن هذا من حديثي أو ليس من حديثي، من ملازمة أو غير الملازمة، لأن القرائن المحتفة هي التي إيش تحكم. ولذلك لا تراه يعلل في أحاديث الحسن بتدليس، ما في، مع أنه التهم بتدليس الحسن البصري، ما لا يعلنون أحاديثه بالتدليس، مفهوم؟